بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا كليح حاء، وحدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن كليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وذكرنا قبل ذلك أن الإمام رحمه الله روى هذا الحديث مختصرا في كتاب الرقاق من طريق محمد ابن سنان، وكنا وصلنا إلى آخر جملة في هذا الحديث، وهي الجملة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إضاعة الأمانة. قال: إذا وسد الأمر، وفي الرواية الأخرى: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قالوا: يضيع الدنيا والآخرة رجلان، نصف طبيب ونصف عالم. نصف طبيب يهلك الأبدان، ونصف عالم يضيع الأديان، فكيف إذا لم يوجد هذا النصف أيضا؟ إن الذي نراه الآن من الفتنة التي تطل برأسها، وهي فتنة القرآنيين الذين لا يثبتون السنة إلا من حيث الجملة، إن فيه سنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأحاديث لكن ليس على سبيل التفصيل، فينكرون الأشياء التي كانت معلومة ومستقرة عند أسلافنا ينكرونها الآن، الذين يقولون حسبنا القرآن. وقد تولى علماء السنة أهل الحديث الرد عليهم وغزوهم في معاقلهم، لكن لما كان عندهم بدل الفارس 1000 كانوا يغزون معاقل هؤلاء ويرجعون مظفرين. الآن لا يوجد لدينا طائفة الفرسان الذين يهاجمون أو الذين تحققوا من علم السنة جملة وتفصيلا. الآن أي رجل في أي زاوية يخرج علينا برأي فطير يستعدى عليه كل العلماء، يقال رد عليه. رجل مثلا يأتي يقول: إن الله تبارك وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، وقد أجمع أهل العلم على أن أشهر الحج ذو القعدة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم إن القرآن لم يحدد يوم عرفات، وفي زحام شديد، ناس بيحجوا 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون، فيقتل بعضهم بعضا سبب الزحام. فإذا كان الحج يبدأ من شوال، وإن الإنسان المتمتع مثلا إذا أراد الحج من عامه وأتى بالعمرة التي هي بين يدي الحج في أول شوال، يتحلل وينتظر ليوم التروية ثم يهل بالحج، فما بين عمرته وما بين إهلاله بالحج شهرين وثمان أيام، وده يعتبر داخل في الحج. فما هو المانع إذا كان القرآن لم يحدد لنا يوم عرفات إن احنا نقسم بقى، طالما إن شوال من أشهر الحج، ليه ما يكونش فيه عرفات وعيد، بحيث إن احنا نقول إن دول شرق آسيا تحج الشوال، واخدرت، ودول المغرب والشرق الأوسط الباقيين دول يحجوا مثلا في ذو القعدة، وبلاد الأعاجم وهكذا. إذا أصبح عندنا 70 يوم عرفة و70 عيد، طالما إن القرآن لم يحدد يوم عرفات. طيب، والسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا رأي فاسد جدا خطير ما له قيل، ومع ذلك يشغل الرأي العام ويستجلب له أكبر الرؤوس العلمية في الكليات الشرعية. هذا ما ينبغي أن يرد عليه أصلا، ما ينبغي أن تصير المسألة قضية. الكون المسألة تصير قضية هو ده الخطورة في الموضوع، لأن القضية كلها ساقطة ما لها قيمة، ما لها قيمة على الإطلاق. لكن يسأل أستاذ فلس سريع وعمل فلس الدين وأستاذ مش عارف الدعوة ويرد عليه، يرد عليه فكلما نعق ناعف. يقف كل هؤلاء العلماء طابور ليرد عليه، ويقال لا تتعصبوا، يجب أن تفتح صدرك للرأي والرأي الآخر حتى لو كان كفرا. يعني امرأة شمطاء تجاوزت 70 سنة قالت لقد كسبنا الجولة الأولى، اللي هو في استصدار قانون بمنع ختان الإناث، وأنا الآن أطالب بمنع ختان الرجال. شوف يا أخي قلة حياء، حتى لو يعني المسألة فيها وجه، قلة حياء أن امرأة هي التي تطالب بمنع ختان الرجال، وإنهم كسبوا الجولة الأولى واستصدروا قانون بمنع ختان النساء، يبقى الخطوة القادمة منع ختان الرجال. ويطلع بقى العلماء يردوا عليه، ويشغل الناس بمثل هذه الآراء مثل ما تفعل المخابرات الأمريكية وغيرها. لما تحب تعمل مصيبة في العالم تخترع قصة وهمية وتجند أفحل العلماء الذين لا يشك أحد في مصداقيتهم من أهل علمهم. يعني يقول لك الأطباق الطائرة، وشوهد رجل قوله قد كده نزل على طبق، ونزل على البحر الميت، ونزل على البحر مش عارفين، وقال شهود العيان ورأينا وسمعنا وكلمنا وكلمناهم، واخدرت. ويطلع عندي واحد عندهم وعند أمثالهم من أهل علمهم محترق، يقول فعلا مسافة الطاقة هذه ظاهرة علمية حقيقية وبتاع، ويقعد يتكلم، وإحنا عندنا نوع من القزامة الجاهزة، أقزام مستعدين نصدق هؤلاء لكل ما يقولون. وإذا واحد مننا تكلم يقول ها هو أنت متخصص عمرك طرت مثلا، ولا ترى حاجة في أطباق الطائرة، ده ليه بتتكلم؟ فلما نقول طيب أنت دلوقتي يا فلان معتمد على شهرتك وبتنكر الشفاعة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث اللي وردت في صحيح البخاري ومسلم كلها مكذوبات، وأنت لا تفقه لا نقير ولا قطمير في علم الحديث ولا قبول الروايات، ولا تعرف كيف يقبل العلماء الحديث وكيف يصححونه، طيب لماذا تعديت على تخصص هؤلاء وجزمت أن كل ما ورد في السنة أو السيرة من الأحاديث التي تتحدث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصاة في القيامة وهي عند أهل العلم ثابتة ولم يشك فيها أحد، لماذا لم تحترم التخصص وتأتي البيوت من أبوابها مثلما تأتي البيوت من أبوابها في عالم الحيوان وعالم الإيمان وعالم النبات والكلام، ونقول إن العالم الفلاني قال كذا والعالم العلاني قال كذا، ولا تتجاوز كلام هؤلاء على اسم أهل الاختصاص. طيب، هل عرجت على واحد من أهل الاختصاص لمعرفة الحديث الصحيح والضعيف وقلت إن العالم الفلاني قال إن الحديث ضعيف وكنت قادرا على أن تثبت حجتك؟ ليه كده حيطة المشايخ واطية وكله يقفز وكله يتكلم، فإذا تكلم شيخ وإذا يعني تكلم في غير فنها أو تخصصه هجموا عليه وقالوا هذا ليس من تخصصك. ليه الفتنة بتاعت القرآنيين بدأت تصل من جديد وهي الاقتصار على القرآن وحده ونبذ كل حديث يخالف في مفاهيمهم ظواهر الآيات بأنه حديث مكذوب. يقول واحد ممن اشتهر بتكذيب الأحاديث، لماذا رد البخاري 596 ألف حديث؟ أكيد البخاري لما رد هذا العدد رده لعلة فيه، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ليه؟ لأن إذا وسد الأمر إلى غير أهله يبقى يحكم الجهل، يقول هو الحاكم، فإذا حكم الجهل زاد الشر، ومن علامة قيام الساعة ازداد الشر اليوم، كما قال أنس رضي الله عنه: ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة. وده من علامات الساعة من أشراطها، إن الشر يصل إلى القمة، والشر أصلا يسير في ركاب الجاهل، فإذا أسند الأمر إلى غير أهلي يعني إذا صار الجهل حاكما يبطلنا على مسار الساعة. الحافظ ابن حجر وهو يرد على الكرماني مرة في مسألة في علم الحديث، والكرماني كان متوسط الفهم في علم الحديث، لم يكن من أهل العلم الكبار، إنما كان يعرف شيئا ككثير من المشتغلين بالفقه لما يدرس مصطلح الحديث، يعرف يحل يفك رموز المصطلح ويجاري أهل المصطلح في الكلام فقط وليس في التحقيق. فالكرماني تكلم بكلمة أخطأ فيها، فقال الحافظ ابن حجر بعدما ساق كلامه ورد عليه، قال: ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. فلما بيقول إنسان لماذا رد البخاري 596 ألف حديث، هل هذه الرواية أصلا صحيحة عن البخاري؟ أبدا. الذي صح عن البخاري أنه قال: أحفظ 100 ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، يعني جملة ما كان يحفظ البخاري 300 ألف، منها 100 ألف حديث صحيح و200 ألف حديث غير صحيح. فكلمة غير صحيح قد تحتمل ما هو أدنى من الصحيح مثل الحسن، والإمام البخاري رحمه الله تكلم بهذا المصطلح مصطلح الحديث الحسن كثيرا، ومنه أخذ تلميذه الإمام الترمذي. الإمام الترمذي أخذ هذا المصطلح وجعل له حدا كما في آخر العلل الصغير المطبوع في آخر سننه. فالإمام البخاري لما يقول أحفظ 200 ألف حديث غير صحيح، فإحنا بنقول إن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والباطلة أكثر من 500 ألف، أكثر من 500 ألف وقد تزيد الحديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، لكن الشأن فيما اختاره البخاري في صحيح. فإذا كان البخاري عنده الملكة انه يستطيع ان يميز 596 الف حديث غير صحيح، اذا صار اماما ناقدا، رجل بيميز. فاذا قال انا الفت كتابا وسميته الجامع الصحيح، افيتصور ان يورد في هذا الكتاب الحديث الضعيف والموضوع المنكره؟ يعني حتى على هذا المفهوم، يبقى هذا الرجل اما انه غاش للمسلمين، ليه؟ لانه اوهمهم بانه سيورد الاحاديث الصحيحه ولم يفعل، واما انه جاهل لا يدري الفرق ما بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع او الحديث المنكر. ما علينا بما انكر البخاري؟ احنا الان بنقول لماذا تعديتم على صحيح البخاري وقلتم في احاديث مكذوبة وفي اسرائيليات؟ وبعدين يقول ان ابا حنيفة رحمه الله كان يحفظ 17 حديثا. طيب اذا كان ابو حنيفة الامام الكبير الذي مدار الفقه عليه محفوظه اقل من 20 حديث، يبقى اين هذه الالوف المؤلفة حتى لا يعلمها ابو حنيفة؟ اكيد كل الاحاديث دي مكذوبة ايضا ومنكرة، بدليل ان لو كانت هذه الاحاديث صحيحة كان عند ابي حنيفة احاديث كثيرة، لا سيما ان مذهب الفقه ثري، وما من مسألة الا ونحن نحتاج فيها الى دليل جزئي. فاذا كان ابو حنيفة لا يحفظ 20 حديث يبقى قطعا كل الاحاديث دي منكر. انت عارف بيذكرني هذا بما ذكره اهل الادب عن خالد ابن صفوان خطيب البليد مشهور، انه دخل الحمام يوما فرآه رجل في الحمام ومعه ابنه، وابنه بقى كان بيغتسل في الحمام، فابوه واقف له على الباب. فلما رأى الوالد خالدا، رجل فصيح وبليغ، قال لابنه رافعا صوته: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال: يا ابا صفوان، هذا كلام قد ذهب اهله. بس كانوا يتكلموا باللغة العربية، مات الله يرحمهم بقى، ما فضلش فيهم غيري انا. ولذلك يقول لابنه ايه: ابدأ بيداك ورجلاك، ما وضلتش غيره فعلا. فبيقول له: يا ابا صفوان، هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له: هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. فهؤلاء مثل هذا، علم هؤلاء بالحديث وقبول الروايات مثل علم هذا الرجل باللغة العربية. قصة 13 حديث التي ينسبها لأبي حنيفة رحمه الله ليست هكذا، قصة ليست هكذا. القصة أن علماء الحديث في المدينة كان بينهم وبين مدرسة الكوفة وعلى رأسها أبي حنيفة مشاكل، وأن أهل الكوفة من منظور أهل الحجاز ما كانوا يهتمون بالأحاديث ولا يرحلون في طلبها ولا يضبطون، ولذلك تكلموا في حفظ أبي حنيفة. فقال البخاري ومسلم وابن معين في رواية وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وابن عدي والدارقطني أن أبا حنيفة سيء الحفظ، ولذلك خلت الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وابن حبان ومستدرك الحاكم والبيهقي من ذكر أبي حنيفة ومن رواية أبي حنيفة على اعتبار أنه سيء الحفظ عندهم. طبعا العلماء من الأحناف أتوا به روايات أخرى عن الأئمة الثقات مثل ابن معين ومثل ابن المبارك وهؤلاء، يعني بأن أبا حنيفة من أحفظ الناس ومن أوثق الناس إلى آخره. حتى قال ابن حبان في المجروحين أن كل ما لأبي حنيفة في الدنيا 17 حديثا، ما من حديث إلا قلب إسناده أو متنه. مع قلة ما روى. هذا قصة 17 حديث. انه ابن حبان يقول انه ليس له الا 17 حديث. لم يكن له عناية في الرحلة في طلب الحديث ولا بتدوين الحديث الى اخره. هذا قصة 17. ليس ان ابا حنيفة لم يكن عنده الاحاديث صحيح. لا. قصة ليست هكذا. فالامام البخاري لو قلنا انه انكر هذا العدد الكبير من الاحاديث ما علينا بهذا العدد. كل الذي نتكلم عنه صحيح البخاري. لماذا تعديتم على صحيح البخاري وقلتم ان فيه احاديث مكذوبة؟ لانكم لم تفهموها. يا ليتهم قرأوا شروح العلماء الذين شرحوا البخاري. البخاري له اكثر من 300 شرح وتعليق. ومسلم له قرابة 100 شرح وتعليق. السيوطي يقول وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا. وليس في الكتبي اصح منهما بعد القران ولهذا قدما. اجماع من العلماء انه ليس بعد القران اصح من هذين الكتابين. وان الامامين لا سيما البخاري رحمه الله وضع كتابه على اتقن القواعد العلميه. على اتقن القواعد العلميه. شرط البخاري معروف انه شرط ضيق ضيق جدا. ضيق. ومسلم لما رد على البخاري او رد على علي بن مديني في مقدمة الصحيح وشن الغارة بسبب ضيق شرطه. البخاري رحمه الله ما كان يقبل من الحديث الا ما ثبت لديه ولو في اسناد واحد ان هذا التلميذ لقي شيخه ولو مرة واحدة. وبلغ من ضيق شرط البخاري انه اهمل قبول رواية أهل البلد الواحد ما لم يقف على إسناد في أن فلان قال حدثني فلان. يعني مثلا مصري يروي عن مصر وتعاصر طويلا في البلد الواحد. يعني مثلا هنا في القاهرة رجل عالم كبير شهير يعقد عليه الخناصر ويبدأ بذكره ويعاد وكل الناس حريصون على تلقي العلم منه. وهناك رجل قاهري ايضا عاصر هذا العالم 40 سنة او 50 سنة في البلد الواحد. فاذا لم يجد البخاري ولو في سند واحد ان هذا التلميذ قال حدثني فلان اللي هو هذا الشيخ لا يثبت له اللقاء. فكيف لا يثبت اللقاء وهم اهل بلد واحد وهذا طلبة علم وهذا شيخ العلم؟ افما التقيا مرة على مدار 40 سنة على مدار 50 سنة ما التقيا مرة؟ هذا اقوى من مجرد ان يرد سند واحد يقول في هذا حدثني فلان. ومع هذه المعاصرة البينة اللي هي لأهل البلد الواحد البخاري رحمه الله يحكم بالانقطاع. فشرط ضيق ضيق جدا. فالذي يبني كتابه على هذا الشرط الضيق كيف يدخل منه أمثال هؤلاء الجهلة الذين ينتقدون البخاري في انتقاء هذه الأحاديث؟ كل المسألة إن الأحاديث أو ظواهر بعض الأحاديث تتعارض عندهم مع ظواهر بعض الآيات فيقولون حسبنا كتاب الله. ولو ردوه إلى أهل العلم لعلموا الوجه الصحيح. نقل ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد عن الإمام أحمد قال إن الذين يعارضون الأحاديث بظاهر القرآن عملهم منكر. لا ينبغي أن تعترض على الأحاديث بظاهر القرآن لأن القرآن حماس ذو وجوه والسنة بينت. فينبغي أن يؤخذ بالمبين. وده معنى قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله إن السنة قاضية على كتاب الله. وده كلام الإمام الدارمي أيضا وابن عبد البر وجماعة من السلف. إن السنة قاضية على سبيل الله. فالإمام أحمد سئل عن هذا القول، هل تذهب إليه إن السنة قاضية على سبيل الله؟ قال: ما أجسر أن أقوله، إنما السنة مبينة لكتاب الله. إذن المسألة لفظية فقط، لفظية، كأن الإمام أحمد كره هذا اللفظ الذي يتصور منه تقديم السنة على القرآن، لأن معنى السنة قاضية على القرآن يعني قد يفهم الإنسان منها، من هذا اللفظ يعني، أن السنة مقدمة على القرآن. فليجي هذا الإمام أحمد تحاشى إطلاق اللفظ وأتى بلفظ يساويه في المعنى تماما، وهو أن السنة مبينة. وما هو قاضية يعني مبينة. فالمسألة مسألة لفظية ليست مسألة معنى، ولا الإمام أحمد متفق مع الأئمة الآخرين في أن السنة مبينة، لكن كأنه أنكر اللفظ الذي يشعر أن السنة مقدمة على القرآن والتي تقضي عليه. ومعنى السنة قاضية على القرآن يعني إذا اختلف اثنان بنتحاكم إلى إيه؟ القاضي. كل واحد يدلي بما عنده من دليل، فيقول القاضي: الحق مع فلان. فيبقى القاضي قضى لفلان بعدما فلجت حجته وظهرت واستبانت. كذلك السنة، وخذ مثالا، قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال الشافعي رحمه الله: هذه الآية حجة لمن ذهب إلى جواز إتيان المرأة في دبرها. ليه؟ لأن الآية أن أي كيف، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، بالطريقة التي ترضونها وترونها. يبقى ظاهر الآية مبيح لإتيان المرأة في دبرها. قال الشافعي: ولكن صح عندنا حديثان في منع إتيان المرأة في دبرها. يبقى جاءت السنة فقضت على أحد المعنيين في كتاب الله. هذا معنى أن السنة قاضية، قضية على كتاب الله، ان في لفظة تحتمل معنيين، فتجيء الاحاديث الواضحة تقول: لا، المعنى هذا هو المراد والثاني غير مراد، فتكون قد قامت بدور القاضي بين المعاني، القاضي بين المعاني، فلذلك صارت قاضية على كتاب الله، لا انها مقدمة على كتاب الله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة، وتابعهما جماهير أهل الكوفة، أن القرء حيض. وذهبت عائشة وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم، وتابعهم جماهير أهل المدينة، ومنهم الشافعي رحمه الله، مالك يعني الشافعي، إلى أن القرأة طهر. طيب، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ اللغة العربية بتنفرد بهذا الباب اللي هو كلمات الأضداد، كلمة تحمل المعنى وعكس، لكن السياق هو الذي يغير. مثل كلمة ظن، فالظن هو اليقين وهو التخمين وهو الشك. أما اليقين فكقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالآية في سياق المدح لهم، فلا يتصور أن الظن شك، فإن الشاك في لقاء الله كافر. فالظن هنا بمعنى اليقين الذي لا شك فيه، وكقوله تبارك وتعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. المؤمن إذا تلقى كتابه بيمينه قال إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت أي تيقنت. والظن على بابه كقوله تعالى إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. خلاص، يبقى السياق والذي بين الكلمة، لكن كلمة الظن يعني اليقين ويعني الشك. كذلك كلمة وراء تعني أمام وتعني وراء، أما أنها تعني وراء فعلى بابها، واخد بالك؟ أما أمام فكقول تعالى في قصة الخضر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني أمامهم، لأن هو لو كان وراءهم وتجاوزوه فما هي الحاجة لخرق السفينة؟ لا، هو لسه في الأمام، ما مروا عليه بعد. فلذلك اللفظة هنا تحمل المعنى وإيه؟ المعنى وعكس وهكذا. فمن كلمات الألفاظ كلمة صر يعني طه وحيض. فأهل الكوفة قالوا لا هو حيض، والدليل على ذلك أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي نزول الدم منها بصورة مستمرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى القرء حيض، أي دع الصلاة أي ترك الصلاة أيام أقرائك، يبقى هذا يدل على أن القرء حيض. فيبقى السنة هنا قضت لأحد المعنيين على الآخر، أدي معنى السنة قاضية لكتاب الله وهي مبينة. فتصوروا يا جماعة إذا ضاع البيان هل يستفاد باللفظ المجمل؟ إذا جاز التشكيك في هذا البيان هل يستفاد باللفظ المجمل؟ لهم يأتون على أحاديث لا يفهمونها على وجهها فيقولون هذه مكذوبة وهذه موضوع. بنقول لا، الحكم على الحديث بالوضع أو بالنكارة أو البطلان أو الشذوذ أو الصحة أو الحسن إنما يقطع أولا للإسناد. قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي، بقي يعني بقي منقطعا. لو أننا عولينا بهذا ونتمنى أن تكون هناك نهضة عملية في علم الحديث لا يظل حديث الدفاتر، أن احنا نمارس علم الحديث على الواقع، ولو مارسنا علم الحديث على الواقع لتقلص كثير من القيل والقال. كل إنسان يكتب كلمة نسأله عن دليله، ثم نسأله من سبقه إلى هذا القول من أهل العلم، من سبقه إلى هذا القول من أهل العلم. أحد المشايخ كان صنف كتابا، وهذا كان آخر كتاب صنفه غفر الله له، كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، جنى فيه على السنة جناية كبيرة وأخطأ، ولو قلت كذب لما جاوزت الحقيقة، لأن الكتاب طبع قرابة 15 مرة في حياتي، أنا وقفت على الطبعة 14، ما رجع عن حرف واحد برغم أني طلع عليه 17 رد. ان فيه كثير من الكذب على ائمة الفتوى، مثلا دية المرأة على النصف من دية الرجل، فيقول معترضا من الذي جعل دم المرأة ارخص من دم الرجل، بل دية المرأة على مثل دية الرجل، دية المرأة كدية الرجل. فنقول إن الذي جعل ميراثها على نصف ميراث الرجل وشهادتها على نصف شهادة الرجل هو الذي جعل دمها على النصف من دم الرجل، ببساطة شديدة. لا سيما وقد ورد الحديث والإجماع، وقال إن القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل كذب على الفقهاء. فالجماعة اللي رد عليه نقلوا له من كتب أهل العلم، نقلوا له من كتاب الأم للشافعي والمغني لابن قدامة، ونقلوا له من السنن الكبير للبيهقي، ونقلوا له من كتاب التمهيد لابن عبد البر، ومن كتاب الإجماع لابن المنذر، ومن كتاب الإجماع لابن حزم. نقلوا إجماع الأمة وأنه لم يخالف في هذا إلا رجلان فقط من المعتزلة، الأصم وابن علي، وده كلام ابن قدامة في المغني. قالوا إن دية المرأة كدية الرجل، وأجمع الفقهاء على أن دية المرأة على نصف دية الرجل. أظن كان هذا كافي إن في الطبعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العشرة يعدل الكلام. لا، بقي الكلام كما هو. إذا مسألة مش مسألة دليل ولا مسألة تأصيل علمي، مسألة انتصار لرأي قصير وإلصاقه بقلب الفقهاء وتعيير المحدثين على الجانب الآخر. فيقول في رد الروايات إن رد الروايات لا يخضع للإسناد، وهذا على خلاف اتفاق أهل العلم جميعا إن الحديث إنما يحكم عليه صحة وضعفا أولا بالنظر إلى سنده، إنما الذي إذا سمع المتن أنكره أو صححه هؤلاء هم أهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون ألوف الألوف من الأسانيد. إذا سمع الإسناد المتن يعرف أن هذا المتن صحيح وأن له أسانيد لكنه لم يذكرها، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والإمام البخاري ومسلم، وبعدين فوقهم بقى أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وهؤلاء العلماء. فالاعتداء على صحيح البخاري القصد منه إهدار بقية السنة، إذا كان ده أصح كتاب عندنا وطلعوا فيه 400 حديث موضوع، 400 حديث موضوع في البخاري كل أحاديث الشفاعة، يقول لك ما لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهذا إنكار إنكار إن فيه شفيع أصلا، واخد بالك؟ قل لله الشفاعة جميعا مش لحد تاني. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ راح فين ديت؟ ها؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، راح فين ديت؟ فإذا كان القرآن بيقول إن في شفعاء بإذنه تبارك وتعالى، يبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه هو بيشفع وان المؤمن بيشفعه وان الرجل قد يشفع لاهل بيته، وهذا كما ورد في الحديث الصحيحه، فاي نكير على هذا؟ هو ده بيعارض القران؟ لا يعارض القران، لكن ياخذ ايه واحده فقط او ياخذ ايتين على من وعلى نتاج واحد ويترك الايه التي فيها الخير. واحنا سنتعرض لهذه المساله بالتفصيل، لكن القصد يا اخوانا ان ظاهره أن يتوسد الأمر غير أهله قائمة على قدم الوثاق الآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتظر الساعة. إحنا ينبغي علينا أن نقوم بواجبنا تجاه ديننا. أين كتيبة الدفاع عن السنة؟ كان أولى الناس بالدفاع عن السنة الأساتذة الموجودين في أقسام الحديث في كلية أصول الدين. أين دورهم في الرد على هؤلاء؟ واحد من بيسأل من هؤلاء الجماعة بيسأل عن الختان، وإن ختان النساء يعني هل ورد به شيء من الأحاديث؟ قال والله يعني أهل العلم تكلموا في الأحاديث. أيوة تكلموا يعني في الأحاديث، يعني في ختان النساء ولا لا يوجد؟ لا سيما العلماء صححوا. قال أيوة برضه في علماء صححوا. لما يكون اللي بيدافع عن السنة الإنسان بقى اللي دار السنة هو ده طريق كلامه، يعني لا يريد أن يعارض القرار الرسمي إن المسألة تحل أهل الطب، وهذا من أعجب ما يكون أن يحال أمر الأدلة الشرعية للجماعة الأطباء. الأطباء ما لهم علاقة. الطبيب حتى في الصيام، في الصيام لا يقول للمريض أفطر، إنما مهمته أن يرفع التقرير إلى الفقيه، والفقيه بعد ما يأخذ التقرير بتاعه لا هذا يجوز له أن يفطر شرعا. إنما الطبيب لا يحل له أن يفطر، يقول والله المرض ده يسبب كذا وكذا وكذا. فأهل العلم العالمين بالضرورة الشرعية والعالمين بمواصفات الضرورة الشرعية يقولون نعم هذه ضرورة شرعية، يبقى بناء على هذا التقرير يجوز له شرعا أن يفطر، لا يقول الطبيب له أفطر. فالأطباء ليسوا أهل التخصص قطعا في هذه المسألة، لا سيما إذا وردت أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا يا إخوانا أنا أهيب بكم أن تدرسوا علم السنة، وإن أي واحد يغار على دينه يجب أن ينتدب نفسه للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحراسة عندنا ضعيفة جدا، الحراس عندنا نائمين لا يقومون بواجبهم. كان قديما لا يستطيع رجل مع وجود الحراس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي على، لا أقول أصل، ما يجرؤ أصلا أن يفكر في الاعتداء على أصل من أصول الإسلام، بل ما كان يجرؤ على أن يتعدى على فرع بسبب الحراسة القوية لدين الله عز وجل. يعني عمر بن الخطاب وضربه لصبيغ العراقي، إيه جلال الصبيغ العراقي؟ إنه يسأل في أجناد المسلمين عن والذاريات ذروا فقط. يا جماعة ما معنى والذاريات ذروة؟ هو صبيغ ما كان يسأل عن معناها اللغوي، لأنهم كلهم كانوا أهل لسان ونزل القرآن بلغتهم فهم يعلمون إن الذاريات عن الريح، لكن كأن صبيغا أراد معنى آخر أعمق من مجرد المعنى اللغوي. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.